يقول السائل: إذا تثاءب المصلي في أثناء قراءته الفاتحة يقول ولم يتوقف عن القراءة فوصل القراءة، هل يعيد القراءة؟ هل تعاد قراءته تلك غير صحيحة فيجب عليها إعادتها؟ صحيح أنها لا تكون صحيحة. إذا كان يستمر يقرأ وهو يتثاءب فلا بد أن يأتي بحروف على غير حقيقتها، فالواجب الإنسان يسكت ويقرأ الفاتحة قراءة كاملة صحيحة، وإذا لم تصح الفاتحة ما صحت الصلاة. نعم. يقول السائل: هل يلزم من يقرأ المصلي في صلاة الجنازة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، أم يكتفي من يقول اللهم صل على محمد؟ هو الواجب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لكن إن أكمل فهو أفضل. يقول: هل يجوز بلع النخامة أثناء الصلاة؟ على كل حال هذا شيء مستقدر سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وكل ما استطاع الإنسان أن يترفع عن هذه الأمور فليفعل، يضعها في منديل يتخلص منها، ولا داعي إلى هذه الأشياء القذرة. نعم. يقول السائل: ما حكم سجود الإنسان على العمامة أو الطاقية؟ إن كان هناك حاجة كحرارة في الأرض أو خشونة لا تطاق أو برودة فلا بأس، فقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك إما لحرارة الأرض أو لبرودتها، يفرش أحدهم كمة يصل أكمام كبيرة فربما فرش كمه وسجد عليه، وإذا كان عليه عمامة أو مثل الطاقية عندنا وصارت الأرض يعني يصعب السجود عليها فلا بأس أن يدنيها على جبهته ويسجد عليها. نعم. قل السائل: هل يجوز لعن الشيطان عند الغضب؟ هل ورد النهي بذلك؟ الذي ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل عثرة أو حركة وكان علي معه قال: تأس الشيطان، قال: لا تقل ذلك، فإن الشيطان يتعاظم ويقول أنا فعلت كذا. فلعن الشيطان على كل حال هو ملعون سواء لعنت وأنت ولم تنعنه، ولكن كونك تستعيذ بالله من الشيطان وتذكر الله فهو خير لك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما اختصم رجلان وتغاضبا وتخاصما واشتد الغضب عند واحد منهم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، وهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان. فكذلك أمرنا أن نستعيذ بالله منه عند تلاوة القرآن. فلعنه على كل حال هو لا يضيره، كونك تلعنه وما تلعنه هو ملعون، يكفي أن الله لعنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لعنه وقال: ألعنك بلعنة الله. نعم. قل السائل: صحيح أن الاحتلام من الشيطان؟ وشو الاحتلام؟ الاحتلام نعم قد يكون خيال يعني تخييل من الشيطان يمكن، ولذلك الأنبياء معصومون منه ما يحتلمون. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم.